ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج وكذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن ويضمنها في حالة التلف؟ أليس هذا من الغرر؟ التأمين من عقود الغرر، من عقود الربا هو محرم، سواء كان على الضمان أو على الصحة أو على غير ذلك، العقود التأمينية محرمة وإن فعلها الناس جاء فيها الغرر والربا.